بروح لك كنت وانا خايفة عشان ارتاح، تعرف كنت تسمعني وانا بحكي، يا اكتر حد من قلبي ضحكت معاه، في حضنك نفسي زي زمان في يوم ابكي. وحشني وعيش على حس اللي عشته معاك، بخصم الدنيا في غيابك وخصمتني، وبعدك عني لو بإيدي كنت أختار أموت يا حبيبي وأنا إني